أيها الأحبة في الله، يسرنا أن نقدم لكم دراسة في الفقه الشافعي لفضيلة الشيخ سمير بن عبد الرزاق مراد أبي حمزة الشافعي حفظه الله تعالى. والآن نترككم مع الدرس الأول من كتاب الحج. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. تفضل. كتاب الحج هو فرض، فكان العمرة في الأفعى. يعني العمرة اللي الشيخ قال يقول إيش؟ فرض. قوله تعالى أنتم الحج والعمرة. نعم. وشرط صحته الإسلام. فللولي أن يكتب عنده فللولي بالمال. ليش قال فللولي بالمال؟ المذهب الشافعية أن الورقة لا تحج عن مثل الكرم، يعني لا تلوه أن يجوز البيادة في الحج. نعم. فللولي أن يحرم عن الصبي الذي لا يميز والمجهول وعن المميز، فيكون قوله عن الصبي الذي لا يميز ليس قيدا احترامية، وإنما هو قيد ترهيبي، فإذا يجوز عن المميز وعن غير المميز. وعند قوله والمجنون قياسا على الصبي. طيب مين ايش وجه القياس؟ هذا سؤال كارثي. ايش وجه القياس؟ فهو الجابر عدم الادراك، نقص العلمي، عدم الادراك نقص الاحكام. ان شاء الله تعالى. تفضل. وانما تصح مباشرته من المسلم المميز، وإنما يقع عن حجة الإسلام بالمباشرة إذا باشره المكلف، المكلف الحر. إيش يعني مباشرة؟ المكلف. يجزئ حج الفقير دون الصبي والعبد. لا. وشرط وجوب الإسلام والتكليف والحرية والاستطاعة، وهي نوعان. الاستطاعة. أحدهما استطاعة مباشرة، استطاعة مباشرة تضر مبني، استطاعة مباشرة ولها شروط. أحلوها وجود الزاد وأضعيته ومؤلة ذهابه وإيابه، ذهابه وإيابه. وقيل إن لم يكن له ببلده أهل وعشيرة لم تشترط نفقة الإياب. فلو كان يكتسب كل يوم ما يبي بذلك وسفره طويل لم يكلف الحج. لم يكلف الحج. حجها منسورة ساكنة والتقت مع جابر فتصفر منها من كفاءة ساكنة. لم يكلف الحج. وإن قصر قصر وهو يكتسب في يوم كفاية أيام كلف. الثاني وجود الراحلة لمن بينه وبين مكة مرحلتان، فإن لحقه بالراحلة مشقة شديدة. اشترط وجود محمل. إذا فإن لحقه بسبب الراحلة مشقة شديدة اشترط وجود محمل، يكون هذا واحد على اليمين وواحد على الشمال، الزواج والركوب أكثر راحة للمحمل. واشترط شريك يجلس في الشق الآخر ومن بيني وبينها دون مرحلتين، وهو قوي على المشي يلزمه الحج، فإن ضعف فكالبعيد. ويشترط كون الزاد والراحلة فاضلين عن دينه ومؤونة من عليه. طيب أنا قد اشترط شريك يجلس في الشق الآخر كالتوازي. اكتب لي هنا فإن لم يجده لم يلزمه النسك. ليش؟ النسك هذا في معنى عدم الاستطاعة. فكل ما كان ساخرا تحت عموم الاستطاعة كان مشتركا. الحلوة قاعدة. نعم. فإن ضرب ذاك البعيد والاسترد كون الزاد والراحلة فاضلين عن دينه ومؤونة من عليه نفقته مدة ذهابه وإيابه. والأصح اشتراط كونه فاضلا عن مسكنه. وعبد يحتاج إليه لفتح أنه يلزم أو له بعد الواو مباشرة اكتب الأصح فتصير والأصح أنه يلزمه إلى وأنه يلزمه صرف مال تجارته إليهما. الثالث أمن الطريق، فلو خاف على نفسه نفسي أو ماله أو ماله سبعا أو ماله لو خاف على نفسي أو ماله سبعا أو عدوا أو رصديا ولا طريق سواه. الرصد إيش هو؟ هو جل خطى طريق لم يجي للحج والأظهر اكتب وفي الروضة المنهج. هنا ملاحظة يا إخوان، لما تجد انتظار الله رحمة الله عليه يذكر أحيانا الأظهر وفي غير هذا الكتاب يذكر المنهج المعتمد ما ذكره هنا في غالب، وبعد الأظهر أنه يكون فيه خلاف قوي في المسألة، فلا يصح أن يقول أنه المنهج بدون أن يكون شيء معتمد. واضح؟ نعم. وجوب ركوب البحر إن غلب السلامة أنه يأتي الواو في قوله وأنه تكتب الأظهر فتصير والأظهر أنه يلزمه هجرة البدرة البدرة يعني الحارس الكتارة تكتب الكتارة يعني الحراسة. ونحن حولنا في هذا الزمن الخاء إلى غين أساسه إيش زقيل يعني. ويشترط وجود الماء والزاد في المواضع المعتاد حمله منها بثمن المثل، وهو القطر اللاحق به في ذلك الزمان والمكان، وعلى الدابة في كل مرحلة، وفي المرأة أن يخرج معها زوج أو محرم أو نسوة ثقات. والأصح أنه لا يشترط وجود محرم إحداهن، وأنه يلزمها أجرة المحرم إذا لم يخرج إلا بها. الرابع أن يثبت على الراحلة بلا مشقة شديدة، وعلى الأعمى الحج إن وجد قائدا وهو كالمحرم. عند قوله وهو أكتب قلت أي القائد تصمت من المحرم في حق المرأة، وقلت هو كالمحرم في حق المرأة. نعم. والمحجور عليه بسبع غيك اكتب في وجوب النطق عليه لأنه مكلف. نعم. لكن لا يدفع المال إليه، فليخرج معه الولي أو ينصب شخصا له. النوع الثاني استطاعة تحصيله بغيره، فمن مات وفي ذمته حج وجب الإحجاج عنه من تركته. والمعصوم لكن الذي لا يستطيع أن يتحرك بسبب يعني جسمه مفتقر المعصوم العاجز عن الحج بنفسه إن وجد أجرة من يحج عنه بأجرة المثل لزمة. ويشترط كونها فاضلة عن الحاجات المذكورة في من حج بنفسه، لكن لا يشترط نفقة العيال ذهابا وإيابا. ولو بذل ولده أو أجنبي مالا بالأجرة لم يجب قبوله بالأصح. اكتب أن قولي في الأصح والثاني يجب. طب الوجوب عدم طبعا القارئ بأنه لا يشق لأن في ذلك مهنة راجل قوي. ولو بذل الولد اكتب عند قوله الولد ذكرا أو أنثى، طبعا سواء كان مال أو عار يعني ابن الابن هذا المال عارله ابن مباشر. ولو بذل الولد الطاعة وعد اكتب عند قوله الطاعة قلت أي الحج بنفسه عن والده، إن أراد أن يطيع أباه تعالى أبيه أن يقبل هذه الطاعة إن أدر وجب قبوله. وكذا الأجنبي في الأصح يعني نازل يعني أكبر ذلك أكثر ليش هنا قلنا يجوز القبول أو وجب القبول أكثر لأن المنة في ذلك ليست كالمنة في المال. نعم. واحد باب المواقيت وقت إحرام الحج شوال والقعدة القعدة لأنهم كانوا يقعدون فيها على الجبال فسميت ذو القعدة شوال وذو القعدة وعشر ليال من ذي الحجة وفي ليلة النحل وجه اكتب عند قوله وجه أنها ليست من وقته لأن الليالي تبع بالأيام لأن الليالي تبع بالأيام لا. فلو أحرم به في غير وقته انعقد عمرة على الصحيح وفي الغربة المذهب وفي الغربة المذهب طيب وجميع السلف وقت لإحرام العمرة طبعا القول فلو أحرم به في غير وقته لو أحرم الحج ثم أدى المناسك لا يقعد إلا عمرة لأنه لا بد أن يكون وقت الحج أيام الحج حاضرة نعم وجميع السلف وقت الإحرام نعم إذن هذا الميقات الثلاث يعني الميقات المكاني والميقات المكاني للحج بحق من بمكة نفس مكة وقيل كل الحرم وأما غيره فميقات المتوجه من المدينة ذو الحليفة يوم يسمون الآن إيش؟ أبار علي أبار علي في تسمية الراتبة نعم ومن الشام ومصر والمغرب الجحفة ومن تهامة ومن تهامة اليمن من تهامة اليمن لأنها مضاف والمضاف إذا كان ممنوع على الصرف صرف ومن تهامة اليمن يلبنم ومن نجد اليمن ونجد الحجاز قرب طبعا النزول كثيرة يعني هناك نجد من اليمن ونجد من الحجاز ونجد من العراق والحديث الذي جاء بأن قرن الشيطان يطلع من ذلك النجد هو نجد العراق وليس نجد الحجاز اتفاق المحدثين لكن حجد التحرير بمؤمنيته وحفظه على الوحدانيين قال قرن الشيطان يطلع من قرن الحجاز اللي هي نجد المعروف الرياض وما حوله حتى يطعن في عقيدة الإمام بن عبد الوهاب رحمة الله عليه لو إيه؟ نعم ومن المشرق ذات عرق نعم والأفضل أن يحرم من أول الميقات ويجوز من آخره الأول والآخر يرجع إلى القرب من مكانك والبعد منه فالأقرب إلى مكانك أول والأبعد من مكانك يكون آخرة وقد يكون آخره بالنسبة لك أول بالنسبة لغيره بالمكة نعم ومن سلك طريقا لا ينتهي إلى ميقات فإن حاذى ميقاتا أحرم من محاذاته المحاذاة معروفة المساواة والمسامحة يعني إذا عندك مثلا رافض ميقات أهل الشام وعندك يابلة ميقات أهل اليمن فبينهما جدة هل هي ميقات أم لا؟ إن رأينا أن جدة محاذية هي لبنم أو لرافض كانت ميقاتا والراجح مثلا الأرجح اللون جدة محاذية هي لبنم يعني لبنم 66 كيلو وجدة 70 كيلو فالتصير الجدة فلا بأس بالمحاذاة وأول من أخذ بالمحاذاة عمر رضي الله عنه نعم فإن حاذى ميقاتا أحرم من محاذاته أو ميقاتين فالأصح أنه يحرم من محاذاته أبعدهما وإن لم يحاذي أحرم على مرحلتين من مكة ومن مسكره ومن مسكره بين مكة والميقات فميقاته مسكره لا يلزمه الخروج إلى ميقات لا فمن بلغ ميقاتا غير مريد يكفى ثم أراده فميقاته موضعه فإن بلغه مريدا لم تلزم مجاوزته لم تجز مجاوزته هنا إلى جهة الحرم لم تجز مجاوزته بغير إحرام قلت على ما ذكر الشرعية رحمة الله عليه بالإجماع. فإن قول المسائل قلت خالفة إن خالفة يعني خالفة لم يخالف بهذا لزمه العود ليحرم منه إلا إذا ضاق الوقت أو كان الطريق مخوفا فإن لم يعد لزمه دم وإن أحرم ثم عاد فالأصح أنه إن عاد قبل تلبسه بنسخ سقط الدم وإلا فلا والأفضل أن يحرم من دويرة أهله. هنا ملاحظة فرق بين الإحرام وبين النية في الحج. أن تلبس ملابس إحراما من دويرة أهلك قبل الميقات لا مانع، فعل ذلك النبي عليه الصلاة والسلام. لكن نبي الله صلى الله عليه وسلم لم ينوي ولم يلبي في الحج حتى جاء الميقات. ففرق بين الأمرين. إذا لبس ملابس الإحرام لا تنوي الإحرام. إن هذا لا يجوز. فرق بين اللبس وبين النية. النية لا تكون إلا من تطلعها نحو الميقات. واضح؟ نعم. وفي قول من الميقات قلت الميقات أظهر. الأفضل والأظهر في المذهب أن لبس الإحرام يكون مقارنا للنية فورا. نعم. وهو الموافق للأحاديث الصحيحة والله أعلم. نعم. وميقات العمرة لمن هو خارج لمن هو خارج الحرج منصوب على من الخافض لمن هو في خارج الحرم شيل خارج الحرم لمن هو خارج الحرم ميقات الحج ومن في الحرم يلزمه الخروج إلى أدنى الحل وهو لو بخطوة فإن لم يخرج وأتى بأفعال العمرة أجزأته من أظهر وعليه دم فلو خرج إلى الحل بعد إحرامه سقط الدم على المذهب وأفضل بطاعة الحل الجعرانة ثم التنعيم ثم الحديبية في باب الإحرام ينعقد معينا بأن ينوي حجا أو عمرة أو كليهما ومطلقا بأن لا يزيد على نفس الإحرام. نعم يعني أن المقصود إما أن تنوي حج أو تنوي عمرة أو تنوي حج عمرة هذا معين لأنك سيدت ما تريد أو تقول طولت أن تحرم بقلب الطبع ولم تعين لا حجا ولا عمرة فأنت ممارسة الشعائر يتبين أن تريد حجا أن تريد عمرة يعني الإطلاق لا يفضل على إطلاقه لا بد أن يتعين إلى حكم الله هذا. نعم. والتعيين أفضل وفي قوله الإطلاق فإن أحرم مطلقا بأشهر الحج صرفه بالنية إلى ما شاء من النسكين أو إليهما ثم اشتغل بالأعمال. إيش النسكين؟ الزرع سلطة. وإن أطلق في غير أشهره فالأصح والأفضل أن الأصح ففي الروضة الصحيح. نعم. فالأصح انعقاده عمرة فلا يصرفه إلى الحج في أشهره. اكتب لأن الوقت لا يقبل غير العمرة لأن الوقت لا يقبل غير العمرة ولو أن يحرم كإحرام زيد فعله علي لما كان في اليمن فنوى إحراما كإحرام رسول الله عليه الصلاة والسلام فإن لم يكن زيد محرما انعقد إحرامه مطلقا وقيل إن علم عدم إحرام زيد لم ينعقد وإن كان زيد محرما انعقد إحرامه كإحرامه فإن تعذر معرفة إحرامه بموته جعل نفسه قارئا وعمل أعمال النفقين. أنا عند قوله جعل نفسه قارئا ليش يكون قارئا يا أخوان؟ تكتب لأنه تلبس بالإحرام يقينا فلا يتحلل إلا بيقين والقارئ إحرام مستمر لا تحلل فيه ولهذا قالوا به لا. وعمل أعمالا متكيف. ثلاثة، فصل في ركن الإحرام، المحرم ينوي ويلبي، فإن لبى بلا نية لم ينعقد إحرامه فيقتل. على الأصح وقيل ينعقد، وقيل ينعقد وتقوم النية تلبية، تقوم التلبية مقام النية. على الأصح وقيل ينعقد وتقوم التلبية مقام النية. إن نوى ولم يلب العقد على الصحيح يسمى الغسل للإحرام فإن عجز تيمم وللدخول مكة. يعني هذه أقسام تشرع. قال ايش أول شيء للإحرام؟ الآن دخول مكة. مكة. ولاحظ القضية تدور على ايش؟ قضية المجامع. وين في تجمعات يقول لك فيها ايش؟ يقول علة عندهم ايش هي؟ ظهور الروائح والعرق في البدن لعيون الناس. والتجمعات بفضل ذلك. فقالوا بهذه الأقسام. تفضل. ولدخول مكة. ليش أنا أنبه على القضية يا إخواني؟ إنه لا تيجي وتقول الإمام الشافعي يعني من غسل من مكان الفلاني ليس صلى، ما يصح. ليش؟ لأن الشافعي ما قال ذلك اعتباطا. لأنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه اقتتل بدخول مكة. جيد؟ ثم نظر الشافعي ليش اقتتل؟ تعلم بإيش؟ إنه في اجتماع والاجتماع فيه بظل كذا وكذا. فقال بأن كل اجتماع حكمه حكم دخول مكة. إذا كنت بدخول مكة كنت بغيره. فأنت تقول الشافعي كذا أو لا بشيء مش من الشرع تأدب ما هذا. نعم. وللوقوف بعرفة وبمزدلفة وبمزدلفة غداة النحر وفي أيام التشريق للرمي وأن يطيب بدنه بالإحرام وكذا ثوبه. وكذا ثوبه. وكذا ثوبه. في الأصح اكتب هذا قولي في الأصح. والثاني الممنع. يقول لك المنع يطيب ثيابه. قال والثاني الممنع لأن الثوب ينزع ويندر وتبع المصمم المحرر في استحباب وتبع المصمم الإمام النووي رحمه الله عليه المحرر إحبار تقليل السوق وصحح في المجموع أنه مباح وقال لا ينجب جدما وقال لا ينجب جدما وصحح في الروضة وصحح في الروضة كأصلها الجواز والجواز أعلى من الإباحة قليلا وقد يكون مرجوبا وقد يكون غير ذلك وصحح الروضة في أصلها الجواز وهذا هو المعتمد. نعم. ولا بأس باستدامته بعد الإحرام ولا بصيب له شبر جر. قلت اكتب قلت أي لا بأس باستدامة طيب له جرم. ايش جرم؟ انه عنده جرم يعني انه كلفر ظاهر حجم معين يصيب به كذلك ابن العنبر طيب العنبر انه جرم جيد؟ نعم. لكن لو نزع ثوبه المطيب ثم لبسه لزمه الفدية في الأصح. اكتب والثاني لا فللازمه والثاني لا لأن العادة في الثوب لأن العادة في الثوب يخلع ويلبس. لا وأن تخضب المرأة للإحرام يديها ويتجرد الرجل لإحرامه عن مخيط الثياب. اكتب عند مخيط وأولى منه محيط يعني مش كل مخيط مخيط وإنما ما أحاط بعضو من أعضاء البدن كاليد والرقبة والساق. هذا بعد ايش المخيط المفصل على قد الجسم مثل كلمسيا على قد الراس كله ويلبس إزارا